هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود علي محمد المقيم في شارع المستشار محمد مصطفى الهضبة الوسطى المقطم، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: بعت شكوتي للسيد رئيس مجلس الوزراء بعد ما تعبت من اللف على المصالح والهيئات الحكومية المختصة. مشكلتي باختصار يا حضرات إننا أصحاب العقار رقم 6000 شارع خاطر ناصية التكافل بالتعاون بالهرم، وبيتنا ده اللي احنا مش قاعدين فيه أصلا مبني من سنة 1948 على حوائط حملة على أرضي وأربع أدوار، والشقة متباعة ومسكونة من سنين طويلة. البيت يا حضرات مع الزمن بقى تقريبا قايل للسقوط، وصدر له قرار تنكيس في سنة 2000، والسكان جابوا محاميين ورفعوا قضايا، وتم تشكيل اللجان للمعاينة، وتم وقف قرار التنفيذ. رضينا بحكم القانون وقلنا ما فيش مشكلة. تفوت السنين ولإننا مش قاعدين في البيت ولا عارفين ايه اللي بيجرى فيه، نقوم نروح نشوف نلاقي 3 من السكان طلعوا بنوا دور كامل على 3 شقق مع بعضيهم كده. لا، والمصيبة انهم بيرتبوا يعملوا دور كمان، وعشان يعني مصلحة البيت هيعملوا السقف بالخشب والصاج بلاش خرسانة. طبعا يا حضرات البيت بالشكل ده ممكن يقع على اللي فيه في اي لحظة، جرينا على الحي نشتكي. وفات شهر والتاني والحمد لله صدر القرار اللي بيقول: صدر قرار إزالة للأعمال المخالفة فورا، وتم إرسال القرار لدراسة الحالة الأمنية، وأيضا تم مخاطبة جهات المرافق المختلفة كهرباء مياه صرف صحي بشأن عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة. شكرا. ده القرار اللي طلع يا حضرات، واللي ردت علي بيه كل الجهات اللي توجهت لها، قرار وبس بدون تنفيذ. ولما نسأل التنفيذ ما بيتمش ليه نقوم نسمع كلام غريب: عندنا تنفيذ في مناطق أخرى، حاليا لا يوجد قوة للتنفيذ. التنفيذ قد يؤدي إلى خطورة على المبنى والمباني المجاورة. هننفذ هنروح فين يعني؟ أكيد حيجي اليوم الموعود وننفذ، بس الصبر يا ناس. بيتنا يا حضرات ومش قادرين نقرب منه ولا ناخد أي موقف ضد التعديات اللي تمت عليه، ولجأنا لكل الجهات المسؤولة وأصدرت قرارات على الورق، ودلوقتي احنا باعتين همستنا عشان نقول انقذونا وانقذوا البيت والسكان اللي ملهمش أي ذنب في تعدي مجموعة على سطوح البيت وبناء أدوار مخالفة. يا ترى هلاقي حد يساعدنا ويلحق الكارثة دي قبل ما تقع. همسة عتاب. رضا سليمان.